بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان أهمية طلب العلم لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الأصابي رحمه الله تعالى، والتي كانت في يوم الجمعة السادس من محرم لسنة 1430 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فجزى الله الأخ الفاضل أبا عمير خيرا على هذه النصيحة الطيبة، وقد نبهكم إلى العناية بطلب العلم. وأنا أقول يا معشر الحاضرين، إذا أردتم أن يرفعكم الله في الدنيا والآخرة فعليكم بطلب العلم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيا أيها الأخ الكريم، سواء كنت شابا أو كبير السن، إذا أردت أن يرفعك الله في الدنيا والآخرة فعليك بطلب العلم، عليك بهذه النية، نية طلب العلم. بيتها واستحضرها، ثم قم بطلب العلم فعلا، دفتر وقلم وكتاب، وتابع الدروس، واستعن بالله. احمد الله يا معشر الحاضرين أنكم وجدتم من يعلمكم أمور دينكم من إخوانكم ومشايخكم من أهل السنة والجماعة في هذه المدينة الطيبة. احمدوا الله واشكروه، فإن بعض الناس في بعض القرى لم يجدوا ما وجدتموه، لم يجدوا من يعلمهم. وأما أنتم فقد يسر الله لكم بمن يعلمكم، فما عليكم إلا أن تجدوا وأن تجتهدوا في طلب العلم. واعلموا يا عباد الله أن العلم نور في الدنيا والآخرة، العلم نور تضيء طريقك إلى الله، وتضيء أعمالك، وتضيء دنياك وأخراك وقبرك بنور العلم والإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخيرا نكرة، خيرا نكرة في سياق الشرط، فيفيد العموم، جميع أنواع الخير. إذا أردت جميع أنواع الخير فعليك بالفقه في الدين، تعبد الله على بصيرة. إن الجاهل يا عباد الله، الجاهل مصيدة لكل صائم، ربما انخدع بالكفر أو بالشرك أو بالبدع والضلالات أو بالمعاصي. الجاهل جاهل، يكفي أنه جاهل، وتنطلي عليه كثير من الأمور. لكن العلم نور يا عباد الله، والعلم يحتاج إلى إخلاص، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة لا بد لها من الإخلاص، فيحتاج إلى إخلاص لله، ويحتاج إلى صدق مع الله، ويحتاج إلى عمل يحتاج إلى عمل به ويحتاج إلى صبر، كما قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعلم يحتاج إلى صبر، لأنه ليس بالأمر الهين، ولكن أجره عند الله عظيم إذا صبرت واحتسبت وواظبت على طلب العلم، فإن الأجر عند الله عظيم، والثواب عند الله كبير، والرفع عند الله عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. ألا فلنصبر على طلب العلم، ألا فلنصبر على طلب العلم. وإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بطلب المزيد من أمر الدنيا، وإنما أمره أن يطلب المزيد من العلم، كما قال الله: وقل رب زدني علما. لأن المزيد من العلم شرف، شرف في الدنيا وفي الآخرة، وعزة وكرامة ورفعة. فالعلم يا عباد الله مفتاح لكل خير، العلم مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر. وتعرفون قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، موسى النبي والرسول الكريم الموحى إليه، قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله سائل: يا كريم الله، هل يوجد في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: بحسب ما يعلم لا. فأوحى الله إليه: بلى، عبدنا خضر. فطلب من الله الوصول إليه واللقاء به، فأذن الله له، مع أنه نبي بني إسرائيل مكلف بدعوتهم وتعليمهم، ولكن من أجل أن يريه الله هذا النبي الكريم وما اختصه الله به من العلم النافع والعمل الصالح، ولم يخبره أنه في المكان الفلاني، وإنما قال: خذ معك علامة، خذ معك حوت في مكتب، فإذا ضل الحوت فهو ثم، هو هناك. فأخذ حوتا ووضعه في مكتب، وذهب مع فتاة، وقال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. سنين طويلة وراء العلم، والله أقره على هذا. فهذا يدلكم يا عباد الله على شرف العلم وعلى علو منزلته ومنزلة أهله. ولما ضل الحوت قال: ذلك ما كنا نبغي، هذه بغيتنا. لأن ضياعه علامة على وجود الخضر، فرجعوا إلى مكان ما ضل، فوجدوا الخضر مسجى متعطي. فقال موسى، ألقى السلام عليه، فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. وسأل رد سلامه وسأل عنه: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، يعني يسمع به. فقال له الخضر، والخضر نبي على الصحيح، الخضر من الأنبياء، قال له الخضر، قال موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يستأذنه في السير معك، ويستأذنه في أن يطلب العلم منه. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظر إلى صريح العبارة، أنه مشتاق العلم وراغب في طلب العلم. فقال: إنك لن تستطيع معي صبرا. العلم يا أخوان يحتاج إلى صبر، ولهذا تجد كثير من الناس من المسلمين يحبون الخير ويحبون الصلاة والدين والصلاة والصيام، ومنهم من يصبر على الصيام والقيام، من المسلمين من يصبر على الصيام والقيام، ومن يصبر على تلاوة القرآن، ومن يصبر على قيام الليل، ومن يصبر على صيام الهواجر في وقت الحرب. إلا العلم، العلم ما كل الناس يصبرون عليه، وما كل الناس يوفقون له. تجد المسجد مليء بالمصلين وقد لا تجد فيهم عالما، وهم مصلون وصائمون ومتصدقون وأعمال خير يقومون بها، وتجد العلماء يعدون برؤوس الأصابع لقلتهم. فلماذا نقول يا عباد الله اطلبوا العلم وتفقهوا في الدين وأغنوا هذه الأمة بالعلماء؟ التجار كثير فينا، والأطباء كثير، والخياطون كثيرون، والمهندسون كثيرون، ولكن العلماء قليلين. العلماء قليل، العلماء الربانيون الراسخون في العلم الذين يوجهون الأمة إلى طريق الهدى وإلى طريق الرشاد وإلى درب الأمان إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلة. فقال الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الله أكبر. الصبر على طلب العلم. قل لطالب العلم يتخذ نعلا من حديد، قل لطالب العلم يتخذ نعلا من حديد، لأن العلم يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة، وقد لا تجد ثمرته إلا بعد سنين، في الأخير يسهل عليه من فضل الله، أما في بداية الأمر فقد تجد شيء من الصعوبة، وما تجد لذته إلا في الأخير إذا وفقك الله. وإلا فكم من أناس طلبوا العلم ثم تركوه وذهبوا وراء الدنيا وضاعوا، وكم ممن أخذ العلم ثم جعله طوعه في أمر الدنيا، سيره في أمر الدنيا لتحقيق مصالحه، إلا من رحم الله وقليل ما هم. فتعلم موسى عليه السلام من النبي الخضر تلك المسائل المعدودة، ثم حصل الفراق بسبب عدم الصبر، بسبب عدم الصبر. وكم ممن يحرم من الخير من العلم بسبب عدم الصبر. ثم من باب الفائدة، الخضر كما قلنا القول الصحيح أنه نبي، لأنه لو لم يكن نبيا كيف يقتل ذلك الغلام الذي قتله، والذي ما قد ظهر منه ما يوجب القتل؟ فالفراسة وحدها ما تكفي، كونه يتفرس فيه الشر هذا ما يكفي. ولم نجد في تاريخ الإسلام أن عالما من العلماء الربانيين قتلوا من الغلمان والصبيان كما فعل الخضر، لا أبو بكر الصديق ولا عمر الفاروق ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم جميعا، ولا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا أبو هريرة ولا الحسن البصري ولا سعيد بن المسيب ولا الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولا شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا العلامة ابن القيم، ولا الشوكاني ولا الصنعاني، ولا على مر التاريخ لم نجد عالما من كبار أهل العلم قتل غلاما لأنه تفرس فيه الشر أو الكفر. وهذا والحمد لله مجمع عليه، ومن قتل يقاص. لو أن شخصا قتل آخر بدون موجب القتل، وقال أنا تهرست في الكفر، هذا يحد به. لكن القول الصحيح أن الخضر نبي، ولهذا فعل ما فعل، وقال وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، أي وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى، أن الله يوحي إليه، أوحى إليه بعلم لم يوحي به هذا العلم إلى موسى، فعند موسى من العلم ما ليس عند الخبر، وعند الخبر من العلم ما ليس عند موسى، والكل يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام. فيا عباد الله، نتواصى بتقوى الله وبطلب العلم والاهتمام بالعلم والحرص عليه. احمدوا الله يا أهل السنة بما من الله به عليكم في هذه المدينة الطيبة من الخير والعلم والتوحيد. احمدوا الله على هذا الخير الذي وصلتم إليه، وكنتم قبل ذلك كما تعرفون عن أوضاعكم، كيف كانت الحديدة، وكيف كان الناس، وكيف كان أهل السنة قلة، والآن الله وفقكم وبصركم، فتوجوا هذه النعمة بالشكر وبمزيد من طلب العلم. اهتموا بطلب العلم، وقد عرفتم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بعبد خيرا وفقه للتفقه في الدين، وإذا أراد الله بامرأة خيرا وفقها للتفقه في الدين. فكونوا حريصين عليه، وكونوا مهتمين به، واعلموا أن طلب العلم عبادة، طلب عبادة، ومذاكرة عبادة، وحفظه عبادة، وتسميعه عبادة، والعمل به عبادة، وتعليمه للغير عبادة. أنت تترقل في عبادات شتى في طلب العلم. العلم إذا وفقك الله به تصلح نيتك وقلبك، وبه تصلح أعمالك، وبه تصلح لسانك وجوارحك، وبه تصلح أهلك وأولادك بإذن الله، به تصلح أعمالك وحجك، تحج على كتاب السنة، تعتمر على كتاب السنة، تصوم رمضان على الكتاب والسنة، تصلي التراويح وسائر الصلوات على الكتاب وعلى السنة، بهذا العلم، بهذا النور، بهذا النور العظيم. والله إنه لفلاح لمن وفقه الله للعمل به. طلب العلم فلاح في الدنيا وفي الآخرة، وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. فالله يا عباد الله، اعلموا أن سلفنا الصالح كان منهم من يذهب بعد حديث واحد مسيرة شهر ذهابا وشهر عيابا، يعني شهرين في حديث واحد. أما أنت من فضل الله ففوائد كثيرة وجمة في وقت قصير، في ساعة من الوقت، وخير كثير. تسأل عن أمور دينك، احرص على الدفتر يا طالب العلم، احرص على الدفتر واحرص على القلم. كونوا حريصين على العلم إذا أردتم الخير، إذا أردتم الفائدة. واعلموا يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يعطي عبده العلم على قدر إخلاصه، وعلى قدر صبره، وعلى قدر حبه للعلم، على قدر حبه للعلم، وعلى قدر اجتهاده في طلب العلم. وقل ربي زدني علما، رسول الله ونبي الله وحبيب الله وخليل الله، وعنده من العلم الشيء العظيم والكثير من علم الأولين والآخرين، ومع ذلك كله يقول الله له: وقل ربي زدني علما. كنا في هذا اليوم في تسجيل فائدة أيضا من فوائد العلم، فقط من باب وأما بنعمة ربك تحدث. ولتعلموا أن الإنسان حتى يموت لا يشبع من العلم ولا يقطع العلم لاتساع العلم. فائدة فقهية مرت بنا فسجلت في دفتر الفوائد، وهي رجل تزوج امرأة وعاش معها فترة ثم طلقها ثم راجعها قبل انتهاء العدة، وعاش معها فترة ثم طلقها الطلقة الثانية وانتهت العدة، فتزوجت بآخر زواج رابع لا زواج تحليل، وعاش معها فترة ثم طلقها وانتهت عدتها، فرجع عليها الأول، لأن الأول طلقها طلقتين فقط ما طلقها لا، رجع عليها الأول بعقد جديد ومهر جديد ووليمة جديدة وبرضاها، وعاشت معه فترة ثم طلقها طلقة واحدة. هذه الطلقة هل هي ثالثة في عقده أم هي الأولى؟ مسألة فقهية ولكنها طيبة ومفيدة، وأيضا واقعة وقعت لأحد الإخوان الذين جلسنا معهم وتحدثنا معهم. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فالإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله عليهما يقولان بتحريمها عليه، وأن هذه الطلقة هي الثالثة، حسبوا عليه الطلقتين السابقتين حتى وإن تزوجت بآخر، قالوا إن زواج الثاني لا يهدم إلا الطلقات الثلاث، أما طلقة واحدة ما يهدمها، أو طلقتين كذلك ما يهدمهما. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه يقول هذه الطلقة الأولى، والطلقتان السابقتان قد هدمتا بزواج الزوج الثاني، هذا مذهب أبي حنيفة. عند الإمام أحمد رحمة الله عليه روايتان، رواية مع الشافعي ومالك بأن هذه الطلقة هي الثالثة، والرواية الثانية مع أبي حنيفة بأن هذه الطلقة هي الأولى. وحصل أيضا نقاش بين الشيخ بن باز رحمه الله وبين الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس القضاء الأعلى سابقا، فالشيخ بن باز يقول بقول الإمام مالك والإمام الشافعي بأن هذه الطلقة هي الثالثة وتحرم عليه حتى تنكح زوجة غيرة نكاح رابة لا نكاح تحليل، ويذوق عسيرتها وتذوق عسيرته. والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس القضاء الأعلى يقول بقول أبي حنيفة وبالرواية الأخرى عن أحمد أن هذه الطلقة هي الأولى، وأما الطلقتان السابقتان فقد هدمتا بنكاح الرجل الثاني. عرفتم المسألة هذه؟ الإنسان ما يزال في طلب العلم إلى أن يموت، والفوائد العلمية درر ولآلئ ومرجان وذهب وفضة، لكن تحتاج إلى دفتر، تحتاج إلى دفاتر تسجل الفوائد تسجيلا دقيقا مع ذكر المراجع. استعينوا بالله يا طلبة العلم إذا أردتم أن يرفعكم الله في الدنيا والآخرة، وإذا أردتم أن يخلد الله ذكراكم، استعينوا بالله وجدوا واجتهدوا في طلب العلم، كبار وصغار، شباب وشيبان، رجال ونساء، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا والله شرف لك، هذه ما هي خسارة، أنك تطلب العلم الشرعي وتستفيد من العلماء ومن الكتب ومن الأشرطة النافعة ومن الإنترنت وتستفيد من المكتبة الشاملة وتستفيد من إذاعة القرآن وتنقي وتلقح تنقي وتلقح لا تأخذ ما هب ودب لا تأخذ ما هب ودب. ثم أعلموا أيضا استكمالا للفائدة في هذه المسألة القولان من قال هي الطرقة الأولى ومن قال هي الثالثة كل واحد له سلف من الصحابة ومن التابعين وما ذكرنا هذا إلا من باب الاختصار وإلا فهناك جمع ممن يقول بهذا وجمع ممن يقول بهذا لكنهم يطلقون عليها أن من قال بأن الطلقة هذه هي الثالثة قالوا هذا قول الجمهور من قال بأن هذه الطلقة هي الثالثة قال هذا قول الجمهور لأنهم عدوا الإمام أحمد عدوا الإمام مالك والإمام الشافعي والرواية عن أحمد فصاروا أكثر وفي الجانب الثاني أبو حنيفة والرواية الثانية عنه فالأكثر هو يكون قول الجمهور إذا كان في المسألة أكثر يقال عنه بأنه قول الجمهور وقول الجمهور ليست قاعدة أنه دائما حيث كان قول جمهور العلماء يكون هو الصحيح لا ما هي قاعدة وإنما في كل مسألة بحسبها في كل مسألة بحسبها وبحسب دليلها فأحيانا يكون الصواب مع قول الجمهور وأحيانا يكون مع الفريق الآخر والعالم والعالم إن اجتهد وأصاب فله أجر وإن اجتهد وأخطأ فله أجر فهو مأجور على كل حال في حال إصابته للحق وفي حال خطأه لأنه اجتهد فلما اجتهد له أجر الاجتهاد وخطأه معفو عنه لأنه لم يقل به عن هوى وإنما عن اجتهاد فأنصح نفسي وإخواني في الله بطلب العلم وأذكرهم بنعمة الله عليهم أنا أذكركم بنعمة الله عليكم قد عرفتم خيرا وفهمتم خيرا ووفقتم إلى خير كثير ومن ذلك حبكم للسنة جزاكم الله خيرا حبكم للسنة وحبكم للعلم وحبكم للأعمال الصالحة وسعيكم وراء الخير فهذا خير عظيم توجوه بالعلم توجوه بالعلم واحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى والذي لا يكتب يمكنه أن يقول لأحد الناس اكتب لي هذه المسألة الدفتر لك والخط غيرك ما يضر الدفتر لك والخط غيرك بنتك لا تساعدك تكتب لك أو أختك أو ابنك أو جارك أو من كان المهم أنت بيت النية في طلب العلم ثم اعلموا أن الله من على أهل السنة باتباع السنة أنتم ترون الناس وترون من حولكم ما بين صوفية وما بين شيعة وما بين متحزبين وما بين ناس يفجرون على المسلمين ويقتلون المسلمين هذا يفجر هناك وهذا هناك وأنتم يا أهل السنة ما شاء الله عليكم طابع الوقار والسكينة عليكم طابع الوقار والسكينة والهدوء وعدم الفوضى وعدم المشاكل هذه نعمة من الله عليكم وفضل من الله عليكم ومن فضل الله عرفتم في العالم أنكم لستم أصحاب مشاكل كما ذكر لي أحد الإخوة من المصريين من أهل السنة قال بأنه طلب من قبل الأمن السياسي عندهم وقالوا له نحن نعرف أنكم أهل السنة ودعوتكم طيبة ومباركة ومفيدة للناس ونعرف أيضا أنكم بعيدون عن هذه المشاكل لكن فقط نقول لكم انتجوا لا يخدعكم هؤلاء يعني علم أصحاب الشغف وأصحاب التفجيرات وأصحاب التكفير الذين يكفرون المسلمين والذين يضللون المسلمين والذين يقتلون انتجوا على مسلكم لا تخدعوا فبين لهم أن منهجنا منهج سنة نحن الحمد لله نسير بقناعة على الكتاب وعلى السنة ونرى أن التفجير في بلاد المسلمين أن هذا من الضلال وأن هذا من الإجرام والعدوان وهذه فيها مآخذ عظيمة في الدنيا والآخرة فالحمد لله في العالم دعوة أهل السنة معروفة أنها دعوة علم ودعوة توحيد يهتمون بالتوحيد ويحذرون من الشرك، ويهتمون بالسنة ويحذرون من البدع، وما عندهم اغتيالات ولا تفجيرات ولا ثورات ولا انقلابات ولا فتن ولا مشاكل أبدا. دعوة مسالمة سلمية، دعوة خير وهدى وبركة وعلم، من أخذ بها فلنفسه أخذ، ومن أعرض عنها إنما يضر نفسه، ما ضرنا، إنما يضر نفسه. وعلى هذا والحمد لله الأئمة من قبلنا، على هذا الأئمة من قبلنا الإمام أحمد، الإمام أحمد يعتبر من أئمة أهل السنة والجماعة، أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. وفي فتنة القول بخلق القرآن ثبت، وقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وكان الخليفة في ذلك الزمن حوله بطانة سيئة، كانوا يقولون له اقتله، دم هدر اقتله، والله سبحانه وتعالى حفظ الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، حفظه من القتل، إلا أنه ضرب ضربا شديدا فصبر واحتسب، ونصره الله على الخلفاء، ونصره الله على المبتدعة الذين استحبوا قتله. ومع ذلك كان يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، لأن الله يصلح به ما لا يصلح بغيره. انظروا ما في حق، مع أنه يضرب ويحبس، ومع هذا يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعا بها للخليفة، لأن الله يهديه. قال لأن الله يصلح به ما لا يصلح بغيره. ثم أيضا لما خرج ما قد يسوي مشاكل وزوابع انتقاما، ما فعل هذا؟ لأنه يعيش على علم وعلى نور وعلى منهج. المسألة ما هي مسألة انتقام، ولا هي مسألة شفاء إشفاء الغليل، المسألة دعوة وتحصل أجرك عند الله. وهذا التعذيب وهذا الضرب لا يضيع عند الله. والله نصر الإسلام بثباته، ونصر العقيدة الصحيحة بثباته، وانتصر الحق من فضل الله. القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، كلام الله صفة من صفاته، كلام الله ليس لمخلوق. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كما عرفتم أنه مات في السجن من أجل المبتدعة يحرشون بينه وبين الخليفة على مسائل عدة، من بعضها في الطلاق وبعضها في الكلام على استواء الله على عرشه، ومع ذلك لم ينتقم، لا هو ولا أتباعه، ما قالوا نفعل ولا قتل ولا شيء، إنما احتسبوا أجرهم على الله. فهكذا دعوتنا هي ممتدة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين والأئمة المهديين والعلماء الراسخين في العلم، وإلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة إن شاء الله. فنتواصل جميعا بتقوى الله وبالسير على طلب العلم، والمحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون بإذن الله في مسجد السلام في حي الربصة، في حي الربصة مسجد السلام بإذن الله. والدروس الماضية المستمرة الصباحية نحن غدا في مسجد خالد بن الوليد في صلخانة شارع صدام، لنا دروس في هذه الأيام قبل دخول الحر، نقول فرصة ما دام أن الجو بارد والجو طيب، وأيضا شكر لهذه النعمة، نعمة الجو الطيب. فإخواننا في المناطق الباردة ما يرتاحون إلا قريب الظهر من شدة البرد، ونحن في الجو طيب، طيب ما نشكر الله على هذه النعمة. فجعلنا دروس متنقلة في الصباح، في صلاة بعد صلاة الفجر، في المساجد التي هي صغيرة ما تتسع للمحاضرة، كنا نعوضهم وهم إخواننا بهذه الدروس وبهذه الفوائد. فغدا إن شاء الله في مسجد خالد بن الوليد في السلخانة، وكل يوم في مسجد. والخير والحمد لله إلى زيادة، والناس يحبون الخير لكن يحتاجون من يعلمهم ومن يصبر على تعليمهم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.